الدرس الحادي عشر تدريبات على السكون. همزة فتحة نون سكون أن تا فتحة تا أنت. همزة كسرة ها سكون إه دال كسرة دي إهدي. با فتحة عين سكون بع دال ضمادو بعد. با فتحة طا سكون بط شين فتحة شا بطشة. سين فتحة عين سكون سع يا فتحة يا سعيا. كاف ضمة نون سكون كن تا ضمة كنت. لام فتحة سين سكون لس تا فتحة تا لست. همزة فتحة ميم سكون أم را كسراتين رين أمر. با فتحة را سكون بر دال فتحتين دن بردن. جيم فتحة ميم سكون جم عين فتحتين عن جمعا. حا فتحة با سكون حب. لام ضمتين لن حبل. خا ضم سين سكون خس را كسرتين رن قسر. خا فتحة لام سكون خل. قاف فتحتين قن خلقا. سين فتحة با سكون سب. حا فتحتين حن سبحا. سين فتحة با سكون سب. قاف فتحتين قن سبقا. شين فتحة همزة سكون شع. نون ضمتين نن شأن. صاد ضم با سكون صب. حا فتحتين حن صبحا. ضاد فتحة با سكون ضب. حا فتحتين حن ضبحا. عبدا عدن عشر. عصف غرقا. غين ضم لام سكون غل. با فتحتين بن غلبا. فا فتحة صاد سكون فص. لام ضمتين لن فصل. قدحا قضبا. كاف فتحة همزة سكون ك. سين فتحتين سن كأسا. كدحا لغوا. مسك نخلا. نشطا نفس نقعا يسرا أبقى ترضى تنسى يا فتح خاص كون يخ شين فتح ألف صغيرة شا يخشى يسعى يا فتحة تاسكون يت لام ضم واو سكون لو يتلو يدعو تجري يهدي يا ضم غين سكون يغ نون كسر يا سكوني يغني همزة فتحة لام سكون ال قاف فتحة تا سكون قت القت همزة فتحة ميم سكون أم ها كسر لام سكون هل أم هل همزة كسر قاف سكون إق را فتحة همزة سكون ر إقرأ فا فتحة را سكون فر غين فتحة با سكون غب فرغب فا فتحة نون سكون فن صاد فتحة با سكون صب فانصب واو فتحة نون سكون ون حا فتحة را سكون حر وانحر همزة فتحة خا سكون أخ را فتحة را أخرى جيم فتحة جا أخرج أرسل أغطش أفلح أكرم ألهم همزة فتحة نون سكون أن شين فتحة شا أنشا را فتحة را أنشر أنقض دمدم عسعس أعبد نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد ترهق تعرف أقسم يبدئ ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت حشرت سطيحت كشطت نشرت نصيبت همزة فتحاء ثا فتحة را سكون ثر أثر نون فتحانا أثرنا واو فتحة و سين فتحة طا سكون سط وسط نون فتحانا وسطنا فرغت تا فتحة همزة سكون تا تاء ضم واو سكون تو تأتو نون فتحانا تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة ميم ضم همزة سكون م صاد فتحة ص مؤص دال فتحة د مؤصدة تا ضمتين تن مؤصدة مسغبة مقربة متربة تضليل تا فتح قاف سكون تق واو كسر يا سكون وي تقوي ميم كسرتين من تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشهود أبوابا مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا ألفافا قاف ضم راء سكون قر همزة فتحة ألف سكون آ قرآ نون ضمتين نون قرآن همزة فتحة لام سكون ال حا فتحة ميم سكون حم الحم دال ضمادو الحمد واو فتحة لام سكون ول فا فتحة جيم سكون فج والفج را كسراري والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ميم فتحة لام سكون مل قاف فتحة ألف سكون قا ملقى را كسراري ملقاري عين فتحة ع ملقارعة تا ضمات ملقارعة واو فتحة و همزة كسراء و إي ذال فتحة لام سكون ذل و إي ذل ميم فتحة واو سكون مو و إي ذل مو همزة ضمة واو صغيرة أو وإذا المو دال فتحة دا وإذا الموؤودة تا ضمة وإذا الموؤودة ينظر المرء كاف فتحة لام سكون كل فا فتحة فا كلفة را فتحة ألف سكون را كلفة را شين كسرة لام سكون شل كلفة را شل ميم فتحة با سكون مب كلفة را شل مب ثا ضم واو سكون ثو كالفراش المبثو ثا كسر ثي كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف صغيرة نون فتحة نا آل آنَ